بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد وصلنا أيها الإخوة إلى أحاديث باب الآنية، وسوف نشرح إن شاء الله هذا اليوم حديثين، حديث حذيفة وحديث أم سلمة. فقرأ أخي مشاري. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشرب في آنية الذهب والفضة، ولا تأكل في صحافهما في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الثاني عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. طيب، الحديث الأول: أولا، باب الآنية جمع إناء كأسقية سقاء، وهي الأوعية، والمراد بها الأوعية والأواني التي يستخدمها الإنسان في الأكل والشرب والوضوء وسائر الاستعمالات. والأصل في باب الآنية هو الحل والطهارة، والأصل في باب الآنية هو الحل والطهارة، فإذا رأيت إناء فالأصل أنه طاهر حتى ينقل، يأتي شيء ينقل هذا الأصل إلى غيره، لقول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والحديث الأول حديث حذيفة، يرويه عبد الرحمن ابن أبي ليلى، حديث رواه البخاري ومسلم من طرق، منها حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى أنه قال: كنا مع حذيفة ابن اليمان في المدائن، فاستسقى، يعني طلب سقاء، فسقاه مجوسي خادمه، فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به، يعني حذيفة رماه به، وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وقد جاء عن حذيفة من طريق عبد الله بن عكيم كما عند مسلم، ومن حديث أبي وائل، ومن حديث قتادة، كلهم عن حذيفة في ألفاظ، بعضهم ذكر: فإنها لنا، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، هذه لفظ البخاري، وفي لفظ: ولكم في الآخرة، كما رواه مسلم وغيره. والحديث أو الفاظ الحديث يقول الحافظ: لا تشربوا، أو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشربوا. الخطاب معلوم أنه خطاب للحاضرين، أن الرسول قال: لا تشربوا، ولكن هذا عند علماء الأصول يقصد به عام للرجال والنساء، وعلى هذا فالألفاظ العامة يكون لفظ عام يسمى هذا عند علماء الأصول ماذا؟ لا تشربوا، لفظ عام أليس كذلك؟ فيكون تطبيقه علي وعليك وعلى النساء وعلى الرجال وعلى الفقير وعلى الغني من باب ماذا؟ ماذا يسمى؟ من باب تحقيق المناط، من باب تحقيق المناط، فهذا من باب تحقيق المناط، فيكون لفظ عام في عهد الرسول وفي غيره. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تأكلوا في صحافها، الصحاف جمع صحفة، وهي الإناء الذي يشبع الخمسة، وهي صحفة ما بين القصعة والمئكلة، ما بين القصعة والمئكلة، يعني المئكلة أقل يأكلها الواحد والاثنين، والقصعة يأكلها العشرة، وأكبر منها الجفان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تأكل في صحافها، هذا يسميها العلماء خرج مخرج الغالب أو المثال، وإلا فإن كل إناء فيه ذهب أو فضة فإنه يحرم الأكل فيه لعموم، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فيكون لفظ الصحاف إنما خرجت مخرج الغالب لأنها كانت هي عادة فعلهم، لأنها كانت هي عادة فعلهم. والقاعدة عند علماء الأصول أن كل ما خرج مخرج الغالب فإنه لا مفهوم له. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تأكلوا في صحافها، مفهومه أن غير الصحاف يمكن أن يفهم معنى آخر أليس كذلك؟ فهذا ليس مرادا عند علماء الأمة، لأنه يسميها العلماء أن هذا خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، لا مفهوم له. وهذا يدل على أن لغة العرب يؤخذ منها علم الأصول، فإن من علم الأصول أو من موضوع علم الأصول علم العربية. يقول صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، في رواية ولكم في الآخرة، هذه بلا شك جملة تعليلية، وهي باعتبار الواقع لا باعتبار الجواز لهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا ليس معناها أنها تجوز لهم في الدنيا، ولكن معناه أنها خرجت مخرج الغالب، أو عفوا أنها خرجت مخرج الاستعمال والواقع، خرجت مخرج الاستعمال والواقع، وهي جملة تعليلية، يعني سبب المنع فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أن من شرب في إناء الذهب والفضة لم يشربها في الجنة، ولو دخل الجنة لم يشربها، وهذه عقوبة له حينما فرط في ذلك، وهذا حرمان. والضمير قوله لهم يعني الكفار، وهذا معلوم من السياق، كما قال الله تعالى كل من عليها فان، على من؟ فالمسألة الأولى استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة، وهذا قول عامة أهل العلم، بل قد حكى النووي الإجماع على ذلك، وأشار إلى أن الإمام الشافعي في قديم قوله كان يرى الكراهة، ولكن هذا القول تراجع عنه الشافعي، وعلى هذا فلا يعد قولا. وذهب داود الظاهري إلى أن الحكم إنما هو خاص في الشرب دون الأكل، وسبب ذلك هو ما رواه البخاري ومسلم من حديث أم سلمة كما سوف يأتي إسناد هذا الحديث حديث أم سلمة الذي يرويه زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة أن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فقال هذا خاص بالشرب. ولعله لم يبلغ حديث من؟ حديث حذيفة، ولعله لم يبلغ حديث حذيفة، وإلا فإنه نص المسألة. وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ذهب إلى الكراهة، يعني كراهة استعمال آنية الذهب والفضة، وقال إن الحكمة من ذلك هو التشبه بالأعاجم، والتشبه بالأعاجم منه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه. والراجح وهو قول عامة أهل العلم على أن استعمال آنية الذهب والفضة أكلا أو شربا أن ذلك محرم، وهو قول عامة أهل العلم. وهذا الخلاف مبني على الحكمة من التحريم. هل الحكمة هي لأنها تشبه بالكفار؟ وهذا قول وقد حكاه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله عن العلماء، قال ولهذا حمل العلماء النهي لأجل التشبه، فهذا عام. وهو هذا عام أو عامة قول أهل العلم. والتمسوا أيضا عللا، قالوا أن في ذلك كسر لقلوب الفقراء، والواقع أن مثل هذه العلل ليست قوية. والذي يظهر والله أعلم أنه غير منضبط. الآن الألماس يا أخوان أغلى من الذهب والفضة ولا لا؟ والبلاتين أغلى من الذهب والفضة، فهل معنى هذا أن الكافر إذا رأى عليك الماس وكسر قلبه أن ذلك حرام عليك لبسه؟ لا. ولهذا فإن الراجح والله أعلم أن العلة هو أنها تشبه بالكفار، ولأنها حلية أهل الجنة، فأراد الله سبحانه وتعالى ألا يلبسها عباده في الدنيا لكي يتنعموا بها في الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم فمن شرب في إناء الذهب والفضة في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وذكر ابن القيم تعليلات أخرى، قل أنها تخالف الهيئة التي مقصود بها عبودية العبد لله سبحانه وتعالى، فإن العبد إذا استعمل آنية الذهب والفضة يقول يأتيه من الفخر والكبر والعزة ما لا يكون في غيرها. لكن لو قيل بذلك لحرم على النساء، وهذا الراجح والله أعلم كما هو قول عامة أهل العلم أن الحكمة هو أن تشبه بالكفار، ولأن الله سبحانه وتعالى جعلها خالصة للمؤمنين في الجنة. وعلى هذا فالذين كرهوا ذلك أخطأوا، وهذا مسلك عند بعض علماء أهل العلم، وهذا طريقة بعض الذين اهتموا بالمقاصد. إذا جاءنا حكم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلل هذا الحكم، لم يعلل، فالتمس العلماء لهذا الحكم علة. واضح إخوان؟ فإن من الفقه ألا نعلق الحكم وجوبا أو استحبابا على وجود هذه العلة، لأن هذه العلة تسمى عند العلماء إيش؟ مستنبطة، جزاك الله خير. والعلة المستنبطة لا يمكن أن يدور الحكم عليه وجودا وعدما إلا إذا عرفنا ذلك بالسبر والتقصير. ومن الأخطاء أننا نقول مثلا أنه إذا وجد كسر قلوب الفقراء يمنع، وإذا لم يوجد يجوز، مع العلم أن هذه العلة إيش؟ مستنبطة، وهذا من الأخطاء، وهذا من الأخطاء. والراجح والله أعلم أنه كما قال الشاطبي، قال فإن من أعظم مقصود الشارع امتثال المأمور، أعظم مقصود الشارع امتثال المأمور، وهذا منها. واعلم أن هذا الحديث لا تأكل عام في الرجال والنساء، فالمرأة مع أنها يجوز لها أن تلبس الذهب، لكن لا يجوز لها أن تأكل الذهب، أن تأكل في الذهب، ولا أن تشرب في كأس فيه ذهب. وقد جاء من حديث يحيى بن محمد، يحيى بن محمد الجاري، قال حدثنا زكريا ابن إبراهيم ابن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الذهب والفضة أو في إناء فيه ذهب أو فضة أو في إناء فيه ذهب وفضة فيدخل فيه المموى والذي فيه جزء من الذهب والفضة. وهذا الحديث لو صح لكان واضح الحكم، لكن الحديث ضعيف، إذ أن يحيى بن محمد الجاري قال فيه البخاري تكلموا فيه، والحديث أنكره الإمام الذهبي وقال حديث منكر. ولكننا نقول إن كل إناء فيه جزء من الذهب والفضة فهو داخل في عموم ماذا؟ في عموم حديث حذيفة، في عموم حديث حذيفة، ولو كان الحديث ضعيف فعموم الحديث يفيد أن كل إناء فيه ذهب أو فضة أو جزء من الذهب والفضة فإنه يمنع. واعلم أن المطلي بالذهب والفضة يأخذ حكمه أو يأخذ حكمه، فلو كان عندك إناء من صفر يعني من نحاس ثم طليته بالذهب أو الفضة فإنه يأخذ حكمه بشرط واحد، ماذا؟ وهو أنك إذا عرضته على النار خرج شيء من الذهب والفضة، أما إذا عرضته على النار زال فهذا لا بأس به، وهذا اللي يسميه عندنا يقولك ورق ذهب، صح؟ ورق ذهب، هذا الورق الذهب نوع من الصبغة لأجل بقائه، لكنك لو عرضته على النار هل يبقى منه جرم؟ لا يبقى منه جرم، إذن هذا لبقاء لونه وليس لبقاء وجود الذهب. فعلى هذا فالذين يجدون بعض الملاعق أو بعض الكؤوس أو بعض الأواني الصغيرة فيها ذهب وفضة يقول لك فيها مطلي، تسأله ما معنى المطلي؟ ما معنى المطلي؟ فإن قال مطلي بمعنى أنه لبقاء اللون بحيث لو عرض على النار لم يبقى منه شيء فهذا لا بأس به، هذا ليش؟ لا بأس به، وهذا يسميه لبقاء اللون فقط. وإلا لو كان له جرم لكان قيمته عالية الثمن كما لا يخفى. إذن الحكم منوط بماذا؟ بأن يبقى جزء في ذهب وفضة، وأما لبقاء اللون فإنه لا حكم له. ويعرف هذا بسعر الملائق أو بسعر الأواني أن مقصود بها البقاء اللون، فهذا ليس له حكم، كما أشار إلى ذلك الفقهاء من الحنابلة والشافعية والحنيفية وغيره، بحيث لو عرض على النار لم يبقى منه شيء. إذن المطلي بحيث لو عرض على النار بقي منه شيء هو المحرم، وأما إذا لم يبق منه شيء فهذا لا حكم له، والله تبارك وتعالى أعلم. المسألة الثانية وهي مهمة، ثبت في قول عامة أهل العلم على أن استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب محرم بحديث حذيفة، فهل الحكم مقتصر على الأكل والشرب أم هو عام في كل الاستعمالات؟ بمعنى الآن لا يجوز لنا أن نأكل أو نشرب في آنية الذهب، لا يجوز لنا أن نستخدم شوكة أو ملعقة أو إناء في الأكل، لكن هل يجوز لنا أن نستعملها في غير الأكل والشرب؟ مثل عندنا مجمرة أو مجمرة المبخرة، هذه بعض الأواني فيها نوع من البخرة فيها ذهب، أو عندنا مثلا مكحلة للمرأة، هل لها أن تستخدمها؟ عندنا مثلا قلم استعمله، هذا استعمال في غير الأكل والشرب وليس كذلك، هل هذا جائز أم لا؟ عندنا هذه الكبكات هذه أو الأزرة تكون من ذهب أو من فضة، هذا يسمى استعمال، وبعضهم يخفف في الأزرة يقول لنا في حكم اللبس، لكن خلونا الأزرة، لكن نحن نقول مثل القلم، مثل لبس الساعة، مثل النظارة، هذه الاستعمالات المعروفة، المكحلة وغير ذلك، ما حكمها؟ هل الحكم عام وأن ذكر الأكل والشرب إنما خرج مخرج الغالب، أم أن الحكم مقتصر على الأكل والشرب؟ ذهب أقول في هذا المسألة خلاف، القول الأول ذهب عامة أهل العلم، ذهب عامة أهل العلم، وهو قول الأئمة الأربعة إلى أن الحكم عام في جميع الاستعمالات، هذا هو مذهب الحنفية والمالكية، والأصح عند الشافعية، أو الصحيح عند الشافعية لأن القول الثاني ضعيف، وهو قول الحنابلة، بل حكى النووي الإجماع على ذلك، فقال انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمالات في إناء الذهب أو الفضة إلا ما حكي عن داود وقول الشافعي في القديم، ثم قال فهذا مردود بالنصوص والإجماع، ثم قال فحصل مما ذكرنا أن الإجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة والتجمر والبول في الإناء فيهما، ومنها المكحلة والميل وظرف الغالية له الطيب وغير ذلك. ولا شك أن في نقل الإجماع نظر، فإن ثمة خلاف معروف عند أهل العلم، ولهذا كان القرطبي أدق في عبارته، قال وهو قول جمهور أهل العلم سلفا وخلفا، ثم قال وروي عن بعض السلف الترخص في الاستعمال، وهذا مردود بالأحاديث العامة، أو كما قال. إذن نحن نعرف يا أخوان أن الاستعمالات القول الأئمة الأربعة أنه كله حرام، مثل ما ذكرنا الكباك أو ما ذكرنا في القلم أو النظارة وغير ذلك. ما دليلهم؟ ما دليلهم؟ قالوا لعموم الأحاديث الدالة على المنع من استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب، قالوا فالأكل والشرب استعمال، وفي غير الأكل والشرب بنفي الفارق، بنفي الفارق، إذ أن الحكمة التي منعت في الأكل والشرب موجودة في الاستعمال، إذ لا فرق، ولا لا؟ بل أنه أحيانا يا أخوان الاستعمال أشد من الأكل والشرب، كيف؟ الغالب أن الذي يأكل ويشرب يكون يعني في مكان إيش؟ في مكان يعني ليس عام، بخلاف استعماله بالقلم واستعماله بالنظارة واستعماله في بعض الحاجات، فإن إظهار ذلك على الملأ أكثر، أليس كذلك؟ فمنعه من باب أولى، فهذا يسميها العلماء قياس ايش قياس ايه قياس لا ايه لا ما. مساوي قياس مساوي قياس مساوي. وكما قلت ان هذا قول عامة اهل العلم. قالوا كما قال الله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. ومن المعلوم ان اكل اموال اليتامى لا يقتصر على الاكل، بل بمجرد الاخذ والانتفاع به من غير الاكل داخل في هذا الحكم، فدل على ان ذكر الاكل والشرب انما خرج مخرج الغالب. والقاعده ان ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. القول الثاني قالوا ان التحريم خاص في الاكل والشرب، واما سائر الاستعمالات فلا بد فيه من دليل ولا دليل. والغريب يا اخوان ان هذه المسألة نقل الإجماع عليها خلق كثير، منهم النووي وابن القيم، بل قال ابن القيم قال فيعم سائر وجوه الانتفاع، يقول وهذا أمر لا يشك فيه عالم. هذا قول من؟ ابن القيم. والمسألة فيها خلاف، وممن خالف في هذه المسألة الصنعاني كما في سبل السلام، والشوكاني كما في نيل الأوطار، وشيخنا محمد بن عثيمين كما في الشرح الممتع. وأما قول عامة أهل العلم فإنهم قالوا لا يجوز الاستعمال. طيب ما دليل أصحاب القول الثاني؟ قالوا إن قياس الاستعمال على الأكل والشرب قياس مع الفارق، فثم تفرق بين الأكل والشرب والاستعمال. هذا قول الشوكاني، والذي يظهر والله أعلم أنه لا ثم تفارق كبير. نعم فارق بين تأكل بالشيء أو لا تأكل به، لكن هذا الفارق غير مؤثر، بدليل أن المقصود الأعظم من الاستعمال هو مشابهة الكفار، والكفار يستعملون في الأكل والشرب وفي غيرها. واستدلوا أيضا بما عند البخاري أن أم سلمة اتخذت جلجلا من فضة فيه شعرة من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا مرض المريض تأخذ من هذه الشعرات وفيها الماء تصب على المريض فيشفى بإذن الله. الشاهد أن أم سلمة التي روت حديث الشرب والأكل هي التي اتخذت جلجل من فضة. هذا قول كما قلت الشوكاني والصنعاني وشيخنا محمد بن عثيمين. والغريب أن الشوكاني قال كلمة يقول والوقوف على ذلك الأصل المعتقد بالبراءة الأصلية، والوقوف على ذلك الأصل المعتقد بالبراءة الأصلية هي وظيفة المنصف الذي لم يخبط بصوت هيبة الجمهور. ما هو البراءة الأصلية؟ الحل. فيقول الشوكاني إن هذا القول هو الذي يظهر، أما أنك تقول تدعي الإجماع فليس ثمة إجماع. والذي يظهر والله أعلم أن القول بحرمة الأكل والشرب فحسب ظاهرية مخالفة لقول عامة أهل العلم، فمن أخذ بالاعتبارات والأقيسة وعدم الفارق فليس ثمة فارق أصلا بين الأكل والشرب. لماذا؟ لأن العلة التي منعت من الأكل والشرب هي العلة موجودة في غيرها، بل ربما تكون في الاستعمال أولى، كما قلنا أنها أظهر وأكثر انتشارا من الأكل والشرب الذي في الغالب أن الإنسان لا يأكل إلا في انزواء وانطواء لا يكون في الغالب على الملا. الآن عندنا استعمال. القسم الثالث اتخاذ، يعني ما تستعملها أنت في يدك، لا تستعملها ولكن تتخذها، وهذا أوسع، وهذا أوسع. ونحن حينما نتحدث يا إخوان إنما نتحدث عن الأواني والاستعمالات، لا نتحدث عن اللباس، لأن سوف نذكر اللباس. فأما الاتخاذ، اتخاذ الأواني، مثل اتخاذ الثريا إذا كانت مطلية بذهب أو مطلية بفضة، أو اتخاذ بعض التحف والمناظر المطلية، أو اتخاذ بعض الجدر والأسقف المطلية، العمدان اللي تكون في بعض القصور مطلية بذهب، هذا يسمي العلماء استعمال ولا اتخاذ؟ اتخاذ. هل تستعمله؟ لا تتخذه. هذا الخلاف أخف، وإن كان الخلاف قوي، فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والأصح عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة وهو قول جمهور أهل العلم، إلى أن المنع في الاتخاذ كالمنع في الاستعمال، وعلى هذا فلا يجوز اتخاذ الذهب والفضة. وهذا القول كما قلت هو قول جماهير أهل العلم. قالوا لأن كل ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه، لأن كل ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه، كآلات اللهو فلا يجوز استعمال آلات اللهو فلا يجوز اتخاذها، ولا يجوز استعمال الخمر فلا يجوز اتخاذه. وقالوا ولأن الاتخاذ وسيلة إلى الاستعمال، والوسائل لها أحكام الغايات. وقالوا ولأن العلة الموجودة في الاستعمال موجودة في الاتخاذ، وفيه من ضياع المال ما لا يخفى. هذا قول من؟ الجمهور. القول الثاني في المسألة هو قول أبي حنيفة وقول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، إلى أن الاتخاذ ليس بحرام، إلى أن الاتخاذ ليس بحرام. وقالوا إن النهي إنما ورد في الأكل والشرب، فيدخل في كل ما كان أكلا أو شربا أو استعمالا، وأما الاتخاذ فهو ليس بأكل ولا شرب ولا في معنى الأكل والشرب. وقالوا لأن النص ورد بالأكل والشرب، فذكر الاتخاذ على أنه في عموم النص محل توقف. قالوا ومما يدل على ذلك أنه روي عن بعض السلف أنه اتخذ شيئا من ذلك، كما أنه انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أنس، في قدح النبي عند أنس، فاتخذ مكانه سلسلة من فضة. وقالوا هذا يمكن أنه لا يكون مستعملا، لأنه إذا انكسر واتخذ سلسلة ربما يصاب الماء يصب الجوانب، فهذا نوع من الاتخاذ. وكذلك حديث ابن سلمة، ولا شك أن الاتخاذ أخف بكثير من الاستعمال، ولكننا نقول أنه يمنع لا لأنه محرم، ولكنه من باب ضياع المال. من باب ضياع الأموال. والله تبارك وتعالى أعلم. فالنهي للكراهة الشديدة والإسراف. طيب، إذا ثبت هذا وعلمنا أن استعمال الذهب والفضة لا يجوز، فما حكم الوضوء بإناء الذهب والفضة؟ ذهب عامة أهل العلم إلى أن استعمال إناء الذهب والفضة في الوضوء محرم والوضوء صحيح. قالوا لأن النهي هنا ليس عائدا على ماهية العبادة ولا على وصفها الذي لا ينفك عنها، إذ أن النهي محرم في الصلاة وفي الوضوء وفي غيرها، فيكون وضوء العبد صحيح مع الإثم. وذهب الحنابلة رحمهم الله إلى بطلان هذا الوضوء، ونسبه بعضهم إلى ابن تيمية رحمه الله، لأن ابن تيمية يرى أن النهي إذا كان عائدا لحق الله فسدت العبادة، لأن النهي إذا كان عائدا لحق الله فسدت به العبادة، وإذا كان عائدا على حق المخلوق توقف برضاه. وعلى هذا القاعدة فيكون ابن تيمية رحمه الله كما نقل ذلك صاحب الإنصاف وغيره أنه يرى فساد العبادة، وإن كان له قول كما في مجموع الفتاوى نص على أن الصلاة صحيحة مع الإثم وأن الوضوء صحيح مع الإثم، فلعله يكون له قولان في هذا، والله تبارك وتعالى أعلم. الحديث الآخر أو قبل هذا، نحن ذكرنا الاستعمال والاتخاذ، وما حكم اللباس في الذهب؟ جمهور الفقهاء يرون أن اللباس من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن اللباس لباس الذهب والفضة محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذان وجعل في أحد يديه الحرير والذهب حرامان على ذكور أمتي حل لأناثهم، وهذا حديث ضعيف لا يصح، وقالوا إن استعمال أو أن لباس الذهب والفضة محرم. ولا شك أيها الإخوة أن الاستعمال في اللباس مثل الاستعمال في غير اللباس، وعلى هذا فالكبك والأزرة داخلة في العموم، وعلى هذا فقول جمهور العلم داخل في عموم النهي. وأما حديث علي بن أبي طالب هذان حرامان وحديث أبي موسى كلها أحاديث لا تصح. القول الثاني في المسألة هو تجويز الفضة، وأما الذهب فيجوز أن يكون تابعا، وهذا هو اختيار ابن تيمية رحمه الله ورواية عند الإمام أحمد. قالوا استدلوا على ذلك، قالوا فأما الفضة فلحديث فأما الفضة فالعبوا فيها، والراجح أن الحديث ضعيف، وهذا الحديث الصحيح أنه ضعيف. واستدلوا أيضا بالفضة، يقول ابن تيمية فإذا جاز لبس خاتم فضة في حق الرجال فإنه يجوز ما كان بمثله في غير الخاتم، يعني إذا كان الخاتم وزنه 150 جرام أو 200 جرام فإنه يجوز للرجل بمثل هذا. يقول ومن فرق بينهما كلام يصب. والواقع والله أعلم أن قول أبي العباس هنا قوي، لأنه إذا جاز لنا لبس الخاتم فإنما يجوز لنا أن نستعمل الفضة بمقدار الخاتم، فإذا كان هناك ساعة فيها فضة بمقدار الخاتم 150 جرام أو 200 جرام فضة فإن لا فرق بين الساعة وبين الخاتم. وإذا جاز لبس الخاتم فوجود القلم في استعمال الفضة مثله والله أعلم. وعلى هذا استعمال الفضة في اللباس أو المكحلة بمقدار الجرام بمقدار جرامات الخاتم يجوز، إذ لا فرق بين الخاتم وغيره كما أشار إلى ذلك أبو العباس ابن تيمية. هذا القول الثاني. قال وأما الذهب فإنما يجوز مقطعا، لحديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا. وهذا الحديث حديث ضعيف، الراجح أنه حديث ضعيف. ثم إنه لو صح ما معنى إلا مقطعا؟ فقد اختلف العلماء في تفسير معنى مقطعا، مما يدل على أن الحديث مشكل. ولهذا فالراجح والله أعلم أن الحديث ضعيف. ابن تيمية جوز يقول كالأزرة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أقبية بين أصحابه ولم يعطي مخرمة شيئا، فقال مخرمة لابنه يا بني اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وقف على الباب قال خرج، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أقبية، فقال خبأت هذا لك، فقال رضي مخرمة. وفي رواية البخاري أقبية مزررة بذهب، أقبية مزررة بذهب. قالوا فهذا يدل على أن ما كان تابعا كالأزرة فلا بأس. هذا قول من؟ القول الثاني ابن تيمية. أقبية مثل حين نسميها يعني مثل الشدرية، مثل الفروة اللي تربط، مثل الدقلة. الجمهور قالوا أما حديث المسور بن مخرمة مزررا بذهب فقالوا كان هذا في أول الإسلام، ثم إنه يحتمل أنه ليس للبس الرجال، إنما أعطاه لأجل ينتفع بها كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمر حريرا، فقال يا رسول الله كرهته لنفسك ثم أعطيتانيه فمالي، قال لما أعطيك لتلبسه إنما أعطيتك لتوزعه بين نسائك. فلعل هذا منها. والذي أظهر والله تبارك وتعالى أعلم على أن لبس الذهب في حق الرجال محرم، فلا يجوز للرجل أن يلبس الساعة، وهناك ساعات كثيرة فيها ذهب في حق الرجال فلا يجوز لبسه. وأما على رأي ابن تيمية فإذا كانت الساعة أكثرها نيكل أو أكثرها حديد ثم فيها شيء من الذهب فهو تابع على رأي ابن تيمية، فيخفف فيها ابن تيمية. والجمهور على المنع، والأولى المنع. وأما إذا كانت ساعة كاملة فهذه ليست تابعة. وأما الفضة فالراجح والله أعلم أنه يجوز فيها بمقدار جرامات الخاتم، إذ لا فرق بين أن يجوز النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم وبين أن يجوز ما كان مثله أو دونه. الحديث الآخر حديث أم سلمة قال قال رسول الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الحديث متفق عليه. تأمل يا أخوان حتى نعرف لماذا البخاري ومسلم كانت أحاديثهما صحيحة، لأنهم ينتقون. هذا الحديث يرويه نافع مولى عبد الله بن عمر عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن خالته أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. إذن الحديث بهذا اللفظ لم يذكر فيه الأكل، ولم يذكر فيه إيش؟ الذهب، صح؟ لم يذكر فيه الأكل ولم يذكر فيه الذهب، إنما ذكر الشرب في الفضة. وهذا التي جعلت الإمام داود الظاهري يجوز الأكل دون الشرب لهذا الحديث. وهذا الحديث يروي عن نافع 10 من الحفاظ الثقات الأثبات كمالك ويحيى القطان والليث بن سعد، و10 من الثقات يروون عن نافع بهذا اللفظ. ورواه عبيد الله بن عمر المصغر وهو ثقة عن نافع واختلف عليه، عن نافع واختلف عليه. فرواه علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع به، لا معنى به بهذا الإسناد. ما هو الإسناد؟ من يذكره لي؟ نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة. فرواه علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن زيد عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أم سلمة بلفظ: الذي يشرب أو يأكل في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذه الزيادة من علي بن مسهر أخطأ فيها قطعا، لأن 10 منهم مالك بن أنس ويحيى القطان لم يذكر هذه اللفظة النافع. ثانيا، أن يحيى بن سعيد القطان رواه عن عبيد الله من غير ذكر الأكل ومن غير ذكر الذهب، فدل ذلك على أن علي بن مسهر أخطأ فيها. ولأجل هذا أشار الإمام مسلم رحمه الله أن علي بن مسهر تفرد بها، وكذلك الإمام البيهقي والحافظ بن حجر رحمهم الله. إذن البخاري ومسلم كان فيهما من الدقة التي جعلتهم يذكرون هذا دون ذكر الأكل والذهب. وقوله صلى الله عليه وسلم يجرجر، الجرجر صوت الماء في الجو، وقوله يجرجر في بطنه نار جهنم رويت بالنصب ورويت بالرسم. أما رواية النصب فهي الأشهر عند أهل الحديث، ومما يدل على ذلك أن في بعض الروايات إنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم، وعلى هذا فيكون يجرجر فعل مبني، مبني لفعل، أي جرجر فعل مضارع لكن مبني المعلوم، مبني للمعلوم، يجرجر نارا. وجاء في بعض الروايات بالرفع يجرجر نار جهنم، يجرجر نار جهنم، على أنه فعل لازم، أو يجرجر نار جهنم بمعنى أن الصوت الذي يخرج هو النار، أي صارت النار لها صوت الذي يدخل والعياذ بالله. وحديث أم سلمة فيه من الفوائد أن الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة من الكبائر، من الكبائر، لأن كل ما ختم بلعنة أو غضب أو نار فإنما هو من الكبائر. ومن المسائل أيضا، ومن المسائل أيضا دقة علماء الحديث، حيث أنهم إنما كانوا يذكرون ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا الأكل، دليل على أنهم كانوا من الدقة بمكان. ومن الفوائد أيضا أن بعض الأشياء مما يفعلها المرء في دنياه فإنما يعذب بها في الآخرة والعياذ بالله. فالذي يشرب في عناء الذهب والفضة يوم القيامة يعذب به، يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله، عقوبة له على ماذا؟ على الاستعمال. ومثل ذلك ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، فيعذب كعباه بسبب الإسبال. والذي يأكل أموال اليتيم يعذب به، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وهذا يدل كما هو مذهب أهل السنة والجماعة على أن الإنسان ربما يعذب جزء من بدنه دون سائر البدن، دون سائر البدن. فليتق الله امرؤ عصى الله بسمعه، أو عصى الله ببصره، أو عصى الله بحاسة من حواسه، فلا يظن أنه لن يعذب بها، بل ربما عذب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى إنما يحشرون في الحشر، في الآية في الوجه، قال في سورة الإسراء ونحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما. قالوا يا رسول الله كيف يحشرون على وجوههم؟ قال أليس الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم؟ فهذا يدل والعياذ بالله على الإعراض. وأنتم تعلمون أن الذي لا يؤدي الزكاة فإنما إذا سئل عن الزكاة أول الأمر يسأل فيقابل تلقاء وجهه، ثم يشيح بجنبه، ثم يسير خلفه. فقال الله تعالى إيش الآية؟ ما هي؟ فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كان. لماذا؟ لأن أول ما يقال له زكي فلان رباء الوجه، ثم يعرض فيكون عن جنبه، ثم يسير من خلفه ويترك السائل فيكون خلف ظهره فيعذب بذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، ويكون هنا قد انتهينا من هذا الشرح. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد. الأسئلة؟ بعض أهل العلم يقول حديث أم سلمة جلجل من فضة، جاء في بعض الروايات من قصة وليس من فضة. بعضهم يقول من فضة، لكن ذكر الحافظ بن حجر أن الصحيح أنه من فضة، لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا نوع من الاتخاذ وليس من الاستعمال. ها؟ قلنا أنه إذا كان في إسراف الاتخاذ أخف من الاستعمال. الاتخاذ الراجح لا، مو باستعمال، ما يستعمل، بس لكن وضعته هي مكان دائما، إذا جاءت مستعملة في الميسة هو استعمال كثير. فلو قيل أنه في نوع من الاتخاذ لم يكن ببعيد، لأنه وضعت الشعرات لم تستعمل هذا الماء. ثم إن هذا الحديث لعل أم سلمة رضي الله عنها قالت بذلك بمذهبها. ذكر الشيخ مزال ما كان جزء، يعني خالص من الفتة، يعني كان جزء من الفتة. بعضهم يقول جلجل من فضة، إناء هو، ما هو الجلجل؟ تعرفون يا أخوان الجرس، الجرس أخذ لسانه وحصاته وبقي، فبعضهم يقول أنه لم يكن كاملا، وهذا لم يكن ببعيد، لأن مثل هذه الأشياء لا يصنع بذهب أو فضة. لكن يا أخوان دائما نعرف أن قضايا الأعيان لا يقاس عليها. يقول رجل فاته الركوع الأول من الركعة الأولى في صلاة الخسوف أو الكسوف، فماذا يتم؟ الراجح والله أعلم أنه إذا فاته الركعة الأولى فقد فاته الركن من الصلاة، وحينئذ فإنه إذا سلم الإمام قام وصلى، ثم هو بعد بالخيار، إما أن يقضي على نحو صلاة الإمام كل ركعة هي ركوعان، أو يقضيها على صلاة الفجر، والله أعلم. قال هل يأتي بركعة وركعين؟ إن أتى بركعين فهو الأفضل، والله أعلم. يقول هذا تذكير طلاب درس الروض والجميع بصلاة الاستسقاء غدا إن شاء الله، صلاة الاستسقاء، ونحن ليس عندنا درس إن شاء الله الفجر بسبب صلاة الاستسقاء. يقول كيف يعالج المؤمن ضعف إيمانه مثل ترك السنن الرواتب وقيام الليل وورد القرآن والذكر وغير ذلك؟ يا إخوان الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن لابد يا إخوان أول الأمر، أول العبادة، أول وقت الشباب يعتري الإنسان حظوظ دنيا يعتريه بعض المشاغل، فلا بد أن يكون قويا بإيمانه بأن يلازم الطاعة ولو كان على كرسي ولن يتلذذ بها، ثم شيئا فشيئا حتى يجد لذة ذلك. وقد أشار سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى أن الإنسان يغفل ويسهو في صلاته، عندما قال له ابنه الذين هم عن صلاة ساهون ظن أن الساهي في صلاته، قال يا أبني وأينا ذلك، وإنما المقصود يؤخر الصلاة عن وقتها. فأنا أقول له إذا استمر الإنسان في الطاعة، في قراءة القرآن، في تسبيح، في ذكر الأوراد الصباح والمساء، في الصيام، شيئا فشيئا حتى يلين قلبه. وانتم تعلمون يا أخوان أن الشيطان كما قال ابن عباس الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا غفل وسعى وسوس، وإذا ذكر الله خنس. يقول ما حكم استعمال ما هو أثمن من الذهب والفضة مثل المسبحة المصنوعة من الأحجار والقلم المرصع بالألماس؟ الصحيح والله أعلم أنه لا بأس بالأحجار الكريمة كالألماس، وكذلك لا بأس باستعمال المسبحة المصنوعة من الأحجار الكريمة، لا هذا هو الذي يظهر وهو قول الحنابلة والشافعية وغيرهم. نعم، لا الصحيح أن الحديث ضعيف. وكثر الكلام والرد في جماعة التبليغ أصبحنا في حيرة من أمرنا، فمن مؤيد لخروج الذهب معهم المبدع. والله يا أخواننا ما أدري، يعني مثل المسائل هذه استفتي قلبك، لا نكون هذه المسائل أنها محل تنازع واختلاف. الحق أبلج، فكل من وقع منه محظور من محظورات أهل الإسلام أو وقع ببدعة فهذا نقول هو آت ببوقوع البدعة، وإذا لم يقع ببدعة أو لم يقع بخطأ شرعي عندنا فيه من الله ببرهان دليل، فإننا لا نستطيع أن نحرم ما لم يكن عندنا فيه ببرهان. أما الالتزام بعبادات غير مشروعة فنقول هذا غير مشروع، أما أن نبطل كيان أو نبطل هذا فهذا ينبغي أن يكون عندنا فيه من الفقه ما لا يخفى، والله أعلم. يعني ليس كل، يعني بعض الناس يصلح لبعض. الآن بعض الإخوة الذين يذهبون جزاهم الله خير في دعوة بعض التوعية الجاليات وغيرها فيهم خير، نقول كل الناس يذهبون معهم؟ لا، هذا ليس معنى هذا أننا إذا أبحنا أو قلنا أنهم جائز فعلهم وغير ذلك أننا نقول أنهم على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لا، لكن يقع منهم أخطاء لكنهم على خير، نسأل الله يرزقنا وياهم التوفيق والتسديد. يقول ما رأيك في حديث أنس في الدعاء على الجراء وأن الجرد ما فهمت، ولا يجوز أكله على المحرم؟ ما فهمت، هل يجوز أكله على المحرم؟ لا، الجراد لا يجوز أكله على المحرم، لأن الجراد هل يعتبر صيد ولا لا؟ الذي يظهر والله أعلم أنه ليس صيدا، لا ليس صيدا، هذا الذي يظهر بادي الأمر، فلا بأس بأكله، لكنه يؤكل خارج، يعني ما يصاد في الحرام، ما يصاد في الحرام، لأنه لا إلا إذا كان آذى، فإذا آذى مثل اللي ينتشر في الأرض فيضطر الإنسان إلى أن يطأه فهذا لا حرج في ذلك، أما أن يصيده ليأكله فنقول لا، لكن لو أخذه خارج الحرم ثم أتى به فلا حرج إن شاء الله. يقول الجمعية التي تكون بين المعلمين هل فيها زكاة؟ نقول زكاة عليك أنت، أنا الآن دفعت كل شهر 1000 ريال، فإذا حال الحول أزكي أموالي أنا فقط ليس أموال الغير، والله أعلم. الدليل على أن يقول ما الدليل على أن روث الطيور طاهر؟ الدليل أن كلما جاز أكله كلما كان طاهر اللحم فهو طاهر الروث والبول، كما هو قول عامة أهل العلم، استدل العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم، قول الرواية عند الحنابلة لا ليس هو المذهب، ليس هو المذهب، لا أي نعم منعه. هل من شرب في فضة أو ذهب يحرم عليه ذلك في الجنة للأبد؟ جاء في بعض الروايات كما قلنا حديث ابن عمر فإنه لا يشربها في الآخرة إلا هذا وعي، لكن أن يتغمده الله برحمته فهذا جائز كسائر الأحاديث الوعيد والله أعلم. يقول ما المقصود بحديث عبد الله بن عمر في صفة مسح الأذنين ومسح بإبهامه ظاهر أذنين؟ يعني هكذا يضع سبابتيه في صماخ أذنين وظاهر إبهامه على خلف الإبهام خلف الأذنين هكذا والله أعلم. بما يجاب على حديث اتخاذ أم سلمة للجلجل، قلنا أنها قضية عين وقضايا العين لا يقاس لها، فإما أن يكون أم سلمة لم يبلغها الحكم أو أن أم سلمة كانت ترى ذلك، وأكثر الصحابة على المنع والله أعلم. يقول كيف وجه الجمهور مرة معنا اتخاذ الجلجل؟ يقول قلتم أن الاتخاذ يمنع لضياع الأموال والإسراف، أليس الإسراف شيئا نسبيا يتفاوت معه الناس؟ نعم هو نسبي، لكن إذا كان بعض الناس يأخذه من باب الإسراف والتبذير، أنا رأيت يعني صور لقصر يقولون فيه كذا وكذا من الذهب، يعني كذا كيلو، يعني مو بالآن بس جرامات، كيلو، وهذا العمود كذا فيه من كيلو وكذا، أعوذ بالله، هذا يعني ما يليق، هذا من الإسراف بلا شك. يقول ما زيادة علي بن مسلم في حديث مسلمة؟ علي بن مسلم زاد الأكل وزاد الذهب. يقول ما حكم استعمال الذهب والفضة في السبح؟ قلنا أنها إذا كان استعمال الذهب لا يجوز، وأما الفضة إذا كانت يسيرة مثل السبحة اليسيرة إذا كانت بمقدار الجرام لا حرج والله أعلم. ما حكم قول الرجل لزوجتي اذهبي لأهلك أنت طالق طالقة طالقة طالقة في طهر جامع فيه تقع واحدة؟ هذا قول ابن تيمية رحمه الله واختير شيخنا بن باز وشيخنا محمد بن عثيمين الله أعلم. يقول هذا السؤال من الإنترنت، يقول هل ما يسمى بالذهب الأبيض داخل في النهي؟ سؤال جيد. الذهب الأبيض يا أخوان الآن هو ذهب الأحمر، لكن يطلى بمادة بحيث تعجن مع هذا الذهب فيكون لونه أبيضا، لكنه الأصل أنه أحمر، أنه الذهب الأحمر، فهذا لا يجوز لبسه والله أعلم. وأما إذا كان ليس ذهبا أحمر ولم يخالط بالأحمر فهذا جائز، ولكن هذا رخيص لن يكون غالي إلا إذا كان في مادة المواد الأحجار أو مادة بعض المعادن غالية الثمن. يقول السؤال الثاني ما هي المدة الزمنية التي جعلتموها لإنهاء هذا المتن؟ واقترب من تجعلوا دورات حتى نمشي بالكتاب في مثل الصيام قبل رمضان والحج. إن شاء الله سوف يكون هذا، إن شاء الله سوف يكون هذا في وقت الحج، سوف نذكر هذا الباب أحاديث الصيام وغير ذلك إن شاء الله. لعلنا نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. من جلجل من قصة. نعم، والله أعلم.